أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك عن عشرك كوية دبتنالو كحونا كميديا عشر ذي إلو سعودي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم سيدادي يتمنى يضل أيوكا كوبان يهي أيضا بقول يسيداتني يسقالات بوكا باللابان أي كنميدا من سورة العراف أيضا لما بقول يليحنا واكوا بيهي من السورة نفسها سورة الكميدا عراف هنا دنبايسة سورة عجل كيورو كحران يهي عجل كيورو وحاو دنبايسي قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمن. أمر أبوه يقول أعدك الله فرى يا والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى أمر أمدعين النبي أشيبه لا أملك لنفسي نفع ولا ضر. لا أملك حتى النبي محمد أفضل خلق الله وأنت الآن لا أرك فغيره أولى إسألوا حكارة أولي بها أما مرأ أما إنسي أما جني من باب أولو إلا إسألوا أفضل خلق على الإطلاق حدون إسألوا وحنا أو أنت مجرد حدوس النفس سوحوها لنا نفك وصحوها لنكرا مجر أمر إيبوي وغاية التوحيد. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وحلوه يقول حاتل هذا لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله إلى هوين واحد وحي أدونه وضري النفعي وأنا لنا إقارايا حدو ضريه وإقارايا إذا قرر بكرت أمالي حدو نفعيه وإقارايا إذا بي بكرت أمالي حدو نوح غيب كقرصون إلى إن لقاريه إلا تقانا أن لأرق أي أيضين اللقودري ولو كنت أعلم الغيب وحق السنة الدانوها لاستقذلت من الخير أنا خير أرورسا لها وما مسني يسوء هم نعمة أبتان كان غيب حليا ألك لجيبا يقان وما كان الله ليضلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فسوشيسوا بالوحي ومشاقا ملكا غيبنا ألو أقاريها ملكنا ألو أقاريها إلا ولا اغتنم ملك للأنبياء ولا المرسلون ولا الملائكة المقربون ولا غيره من المخلوقات وعي أنتان الملأ خيبنا ما يقنا حدنا ملكا سامني مذي رسولك عليه الصلاة والسلام نلوش يا قي إن أنا إلا نذير وبشير أو شيد وعوي إن أنت حق الرميسة رعضنا شنية ونقوب بشاري أدون في عني يا آخرة في عن إنت حق ديدنا تقاب الدنيا وعذاب الآخرة أن أقدقه أو شيد وإنت وحسك فأييسي هوشي ساسايب لقوم يؤمنون انتي بانيسي بناكي كل عضي لكن انتي الرميسي ايمان كل الرميسي ايار انتي كفائي ليساتي ايداس عشر كي هورا ادن بيسي مركي سيدة توحيد كي لو قرري ملكي الله بناك اللو قمري غيبنا الله بناك اللو قمري اي اله غيب اي ملكي اللو داي ايادينا بريس تاصر وحين وشكتين للرهين تنيس لبيت المانتي هو محدود حق وحرى الذي أعادك خلقكم صالؤون بوتيني بن أمي ولا سيما البشر إذن كان بشرا أعادك إذن أمي أي محدود حقا دنيا لنها أنت غيرنا يقال هنا إذن كابوري بعلمه وقدرته من نفس واحدة إذن كان بشرك اعتراض بلن إباسا الذي يدبك بله حال نفضى الليذين كابوري وهو آدم عليه السلام تاريخ البشر يعلق تفسينا يا نفكرية آدم الليذين أي أساس الليذين كابوري هدي آدم لا أبوري وجعل إبوائي منها من النفس نفس اللي إنك أبوري آدم زوجها نوحي كلي أباني ومرك آدم لا أبوري وحكو جنسي أمال بشر كيدي بألقى بالله اسمع غالق أبوري وحو بعد النوع ويسده وحكو جنسي كلنا حاوي نقصي نوعانا إشاقي بألقى أبوري لابد أمرك إلا أبوري إنت كارتي أبدو دي بانسي إنت كارتي أبدو دي بانسي كل كائن لا نوع لابد لو أبوري محياي إلا أن آدم الذي لو أبوري ولا يقان خلاف صلاة ما لو أبوري فلك إنو دقو أحكام تأبان فريو أي أن لو أبوري سورة البقرة نقص ومرني إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة نوك يالا يا هدين لي حاول ما أبوري آدم بالله أبوري إذا آدم واقرني خلافية مامل بالله أبوري إنو أنكه قاميو نريدنا نلقو نلقى نوايا لكي نغلو أحكام تأبان فريو يا آدم لو أبوري فيا ترى حاوة مع الله أبوري ليسكن إليها يسجب ويشنع خلاف الله ما أبوري إذا ناك إنوايا لكي نلقو ومن محدثات الأمور ووحن بنانين حصولك نهروشي إلي تهي لا يفلح قوم ولو أمرهم إمرأ قل أما لحك بنتي كبرب العلي مساري كاس الرسول كيري لا يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة خير أديبتي ما ملكوذي بالعام إن كان بكون علي ناك أقل بما ملكت وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى كبش إلي فريسو أرهم تذكريسو وقلق مركو شاعر قبن وضع صور رفاضو انتي معسرا اللي اندران كنت بجيسو اي اقا كمريس اتعوشل كحق مال ما انت لوحد لعي وقت دلالك واوي قولي هذا وادتك عدك فيت ودريد اهو تاريخ وي تولد دي انجليزك اللبا بالعام بايسا واصيس اللبا بالعام بايسا واصيسا وابن ابن بغارتاي ابن بريه منسل كوري طوانساني مريس والغريب افلا وين اللعبي إن أرنت أي مسلمين تقالوا حسما يلا يا ابن ملك سوا بقالة ولا ذنب أعلم من الكفر اللهم بأني أيها بقال ملك هذا إنجريز كأيو نكارك وأيو سلبين أيو هذا بالعان وأيو سعيد ملك لكن باكستان الإسلامية بالعان هو ولأول مرة في الحياة دل مسلمة باكستان وكلام دولة قيمة بلوية باكستان هذا حب بلن أي هندي كبغضو أسلحة نووية ثقافلة بالعام بأوه ييلة قلت لباتة لا سادة عدي لا يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة وحيثا خلاف صمتها بالعام إيبوا أبوري ليسكن إليها إن أبقى أبوه يشهدو وحبا قريبا ملكه ويمد أي خدمة يسوء أبيكتو واتن إلا ظل أبوري خلاف الله ما أبوري سلا ترادك إلا هوين وائكا بالعام أبوري رسولك مدقين نبينك مدقين وما كانت قد أنسا وما كانت نبيا قد أنسا ولا عبد وشخص يفتحات فقل الذين جلي إلا رجال النوح إليهم فيبير سبحانه قلت مامو الأمذات بالعسقات ملك مامو الأقل أي وحكول هذا ليسكن إليها إنه إيضاو حصلوا فلما قرتي تغشاها آدم حوأوا ضبالي وقال الماضي حملت وأولودي حملا أور خفيفا فضو أفرت بلوضة هرو وحمل خفيفة وإسكاعدة قنيسة 40 نطفة 40 علاقة 40 مضى سد أفرتا وإنه لعن يهي أمودي يهي أم عدير بيهي وحيال ودريمي لكن وحاليك الرباء يا ملك وإسكما مولانيس أفر بلوض مركي لما تبقري اللي باتنبين نفس الوؤوم وؤوم نحصده سين وينان أيو مركا عصلاتي فمرت ولا أذيقت به بالحمل وبيه أويرا فلما قرتي أثقلت عصلاتي المهن في كو أبورنتي كو الروح كو دعنو ليهي نقطي قلت أوحي على شكو جري لما يقان وبشر كأنو قيسي آدم بالا أبوري حوال لغا أبوري الله اسكو داري أرمي قادين يا ترى وحن على وجه كم نفسنا نحن نقندونا الله لا توقي إلى وحافمات قبضة النوغن قنق جنسيا هذا نخلو النخضو حالا يالايا كل خاصة على توقم اللقالي فلما قرتي أثقلت أي عسلاتي أي دعوة آدم يحوطوك الله يدوين حبهما لبضو لو ربها مركزي وليبا بلن قدرين لين أتيتنا حتى الإبا النسيسو صالحا أنو عافمات قبضو عاليا سيدان باو وصفاسيي ويري وحن كادح نحسنايا حلق بون نقونايا بلون نقونايا كل كاسا الله توقم الله قالي لين أتيتنا حتى الإبا النسيسو صالحا أنو عافمات قبضو لن نكوننا وعن إبا هاندونا من الشاكرين انت النعمة لانكو ومعديسة أيان نقوم دونا توقمي بلن قادل اسكو تريم الله وحافمات قبضو النسيك وحانا بلن كاقا قادلي وحاليا وأنك عند الله نوعي حافمات قبل هدان لله إنان أذيك إباكو ومهدينو أنك ما دشي أنك ملكو دشي سيدان وخير إلى قيسو عبد الحارث وبحي لماذا؟ ليا عيسى ويحرث منو نولادو الدارت فلمرفت عبد الحارث وبحي هدان عبد الحارث وبحي سواوينانا يا هدان مرحك لو بحي سقرجف واللغمنا يا إبليس كي جنة كسوة بحيي حده المشرة أيها ورف جرة كل كاسا عبد الحارث اللي قم مرع عابي عبد الحارث مركة وتسمية شركية عبد الماشي هدو يمان وإن اسم من أسمائه تعالى لقدره كل كاسا وإن قو قبس النهاي مركة إن عبد إنسان قبكو مرع عاونه وحكرا لقدره عبد بره كلا سبب من المدن قولتي عبد بره اللي بحيي عبد حي عبد وي عبد قلب عبد الأم وعصدا شركيون سبب توحى العبد كدن بأي وأدونيا عبد مهدين لبيحيي عبد الله عبد الرحمن عبد الصميع عبد الكريم عبد الوهاب عبد العليم سغالي سغاشن كي مقعي إيب مدها لحسكيو اللو وأدونيا وتصمية سليمة إذن عبد غير الله إلا حسكيي شركي بادعي فلما قرتي آتاهما إبأوشي حاوي آدم صالحا أنو عاف المبغضة أي الجعلاء يلين يقول الله يبوين شركاء عبد الحارث يبحيا فيما كي يبو شريك يلين آتاهما أوسيي وأنو كان حدو نطفاء حدو علقاء حدو مضغاء يبحيي ألا بحيي لقوله تعالى بأو دليل أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون حتى اطلعون على القضاليسان أذنك ما إلما كبكتي مسانيك إبا إلما إذن كبكي كلك إباكا إلماكا إبه الكسية أيها لسين كرا ومرحي لسين كرا كلك إن أدميل كلا لا أدي إذن ذروي بل إن أدوك أبال شيكتي شيخ هو تعليل تفاي وهذا إلمات كادين خلاوي إن أتلا تقمني شيخ بلا اللغوه لي إلهي أبورين أدفردي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إذا المهان الله أبوري يسجل لغوه قنصنو كل كواحا اللغة يسجل عبد العارف شركي غاسو كالي وشركي خفيف حقيدة دوسنا هاي وتصميري هاي شركي خفيفة ومعفو عنه كل كاسا ربي اسكهو في ويري فتعالى الله اللغوه ككر نغالي أما وعي يشركون أول تصميري أنه قمرك قصع لي حاوي آدم حتى هو اللي جنبيي أما يشركون كفار مكوي وعمرك الله يسكح لي بشرك هدوب بالله دي شرك دي بالله دي في هذه القرآن كسودك آيي شرك دي مكي علي أي الله يسكح لي وعبد العزة إي عبد المنات إي عبد الله تعي علي سانا اللي بحج لي إذن عبد الحارس في هورة يكوان الله يسكح لي القاس الرب يريد فتعالى الله اللواه ككرنغضي أما ويحي حقيي مشركون كفار قريش بل لو ذا جنايان قلت وعلى للي وعلى ما وحلو ذا جنايسو محو يا هاي أيشركون ما وحي بل لو ذا جنايان ما وحأنا لا يخلق شيئا وعلى أؤمن قلت صفة الخلق واتيون ري تلمانوين كواوي ee dalugu garanayo ee u gaarkeena wadaagin ayaa u mistu kamid tahay kolka markaa dadba waxan wax u min garab dhigti afa ma yakhluqu kama la yakhluqu afala tadhakaru ما هو إلا حصوصية قرصان عين هذا خلق الله إلك أرك نولك أرك مبدأ أرك برق أرك بشرك أرك انت أونك لن أرك هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه واحد يبكر دبا ودان يحقي في كقيم قلين إيسان الوحي قرتين توسى إلما يوحك أمان قلما يوحك أمان انت مدن مجرون قلك أيشركون ما وحي إبلو ذا جنايان ما وحنا لا يخلق شيئا وحبا أمين ووحو مدايا وهم يخلقوا وحن أذيبك قرب وديد وحضونا هالنغضو أما بشر هالنغضو أما ملك هالنغضو أما صنم هالنغضو أما لقى هالنغضو وحد أذيبك قرب وديد سوح الله أميما إشاكو سموحو أميبا جيرا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون أنا أولي وحن أبلغوا شريك يالايو حقيس لك قيب قليي ولا يستطيعون مكرا لهم كوا عاملايا نصرا قرقال وأصنامتا يا أموادا يا أحجارتا يا مخلوقاتك اللي عابدايو انت عابدي وحما قليكران جايا وحقري وحا عابدي يرى وحما يسوك قليكران ولا أنفسهم ينصروا نفسه لنا وحلو تريكران لما أركو وأصنام تمركا اللي عابدايو تخصيك الدقاق وحاري شو رزق ما اللي يكرتو تخصيك بان لك عينينا يا طبيشي بان لك الدلاء يا كلك الجهران با الله مرنا يا كلك إله أليه محتاج كواكو بانو كان مرمي يبكي سمحات كفالي الله كان مرمه كنا دق علينا يا الليل الله أليه أنا كان مرمه واحتار ربين وصدق الله في قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إلى هذا باهنته وكل قارين أيا أذى أن تكرهين كل كوعكوا باهن أذى قدرتي كعلين إيشو وصب كيسو وصلاح سمعت قبل علاب تيسا ولا يستطيعون مكرا لهم كوا عابدي نصرا هي يجرجر ومكرا ولا أنفسهم هي جمع عبودات للعابد أيا نفط ودنا ينصرون وجرجر مايا هنا يجرجر عن كلمة درجة لو أنت واكل لله حتى يرتو وحكم العابد يسد ولقو يرتو وكو رعايا كما رعاك روحي وأموال بمطري أما هو أحجار أما هو أشجار سماوات يا أجرام يا حد يقول كلك واحد داد بو يرتو الدل يا مصلحة يوغو يرتو ونك أنا كو رعاي سأرانيس وإن تدعوهم حتى دوح العابد يسانو يرتان إلى الهدى هنون يا ونك أغو يرتان لا يتبعوكم من الراعي مايانو إذن ما بالراعي كران وحي وأحجار وحي وأصنام وحي وأموات وحي ووحن وحك الجيرين وصواء وحاسما عليكم كركين قصما أدعوتموهم حدادوا يارتان أم أنتم هداد إذنك سامتون كأمستان وإذا انجو غورا ويساق مد عقل مجيرو كراد مجيرو نظر مجيرتو كلك وحي مغطرنتي وحد لانتان عابدين ألهم أرجل يمشون بها لغا يكس على المقبة هذه وصعتها أخير دواتيك تشاء وصعد بكرتا أم لهم أيدي يبدسون بها أليك قعن لهم ما مشالنا لها أليك قعن المقبة المياء أم لهم عيون يبصرون بها عند اللوارك واحد غبت هذه أليك المقبة أم لهم أدان يسمعون بها لقوح لهم لا غبت المقبة إذا واحد عبو ليس ألاك الروح تبال لما تسقبل المحيط هذه واحد غبت صدمت هذا ورد هذيك هذا كان النور هو واحد معبود حقا الذي الله خلقكم من ذن أبوري حداتهم بني آدم من نفس النفحك هذي ذن كابوري واحدة منذ آدم وجعل إبوائي منها النفط حق هذا سوجها النوع ذيك ليسكون إن آدم حصلوا إليها النفط الله أبوري وحذكرت الأهل هي قولي هي حاسد لا ذنقبين هذيك هي هاتك اسكو قيمة هاتك هبين بقيت زكبريا أدي أنا هبنت مال بعض بريزة إلى الدنيا الوادا وعنتها نقول يا شرف ما جرتوا هذا حاس جرين وصدق الله في قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قف أنا هاليا ما جرن كلايو بس لحدي وأنا كجوجرتا قل كأدول أن حاس ولا عين أدول ما ممتى فمن ما جرتوا أخيار بما ما ديرتو مد إناد قوشتو لبا كسيفي عن سدح با كفي عن أفر با كفي عن حبيقا هلقا كوحو قولي هلا سمي حاجة اللي يسكن إليها ومخنط أجمي ذي بصحوت هالكوتاي حاد وكراتاي حبين بقيت كويو قرار مليهي وحمتي لكن قولي مركاتك إيسا أتقان وصريرتو جاهزة تكتو قاودي يا شاهي يا رابتي أوبسل وحضب أحني أدون كبارها من ديار لغنه قلت رسولك عليه الصلاة والسلام نعمونك وأوين أدوية وحوكو ساقي نسك إلي هوينه حداد بالعنف عنهسه فليتن بطاع أدوية نسك هذا نافي عنه يعني هذا ذلك طاعة كان مقانكو قبل قلت أذيها بالسيدة نفت هذا سيدة ليسكون إنه حصل إليها بالعنف وحصله فلما قرته ترشها الدبالي أي حملة أولى وذي حملا أور خفيفا فضوط أفرت البلاد وهروي فمرت والله سعوتي به حمله إلى سعوتي تاهمة وجهية يضو إيماني زوتكيسو قدوميسا وهذا قريسا ولم حسلاني فلما قرتي أثقلت حسلاتينا دعوا حاوي آدم وعيبريان الله يبوين خبهما يقلها وربها معين يالي لين أتيتنا إبهد النسيسي صالحا أنو عافي ما الضبا لن نكون اللوحان هندونا من الشاكرين انت هذيك الله كوكم هديسا أنك مدن وطنينا فلما قرتي آتاهما إبسي عنو صالحا صالحا من عافي ما الضبا أي جعل أيالين له لله شركاك واللولاك حارد كيوك فيما كيفيه اللولاك وآتاهما إبكاليسي إلمها فتعالى الله ألا كرى هذي أما وعاي مشركون قال ذا المكدك ألا لو ذا جين أيام أتقني مضوضة أيشركون ما وحي إبا لو ذا جين ما وحانا لا يخلق أؤمن شيئا وحظا وهم إياك يخلقون اللأومي ولا يستطيعون أن الأوذين لهم كوعى بدايا نصرا هيل ولا أنفسهم أن ففيالك هذا ينصرون أهليني وإن تدعوهم حتى ذيرتوا إلى الهدى توصنان لا يتبعوكم أنكم راعين سواء إسمانتال عليكم كركين أدعوتموهم حتى ذيرتان أمامتم حتى ذيرينك سامتون أمستان أكتوذ ويسكرمت وحتى ذيرتي كما ينمقل حتى كآموستي كما ينمقل والنتيجة واحدة وإسكمت وصدق الله في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة بل من توتن هو أما من كرتاقنو أما دقع أما سنم بل هو هكو إلى واك ومن أضل ممن يدعو يا راية من دون الله بكسوك من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلوا أي كو أجيب عن نافع كل ما صعدا أبيك عن روبتي كالماتي وغير يايا ونعنعلي انت ضيا ليس كما أغا ويوم القيامة يكفرون بشرككم حدون وكود ديني دونا ولا ينبئك مثل خبير وحاولي لسيوضا تقبيح مشركين تا هي كفار قريش لفو الحمين أي سدر لغمة إلهي خالقها واحدكها جبال سماوات والأرض وقيوم سماوات والأرض إن يدفرون يدردرين وعن وحاهين حيكو خلدمين يوحمودين قال تعالى فبوحيرين الذين وحاد تدعون أويا ريسان من دون الله بكسوك مركين وأصنام يوعدك أرى الله كباد أدومه قول لنا دويا ريسان وأدوم السيدين أدومه أمثالكم إذنك إذن لم يجيهين إذنك إذن لم يجيهين أدوني مدن وإذن كلامك أود لأنت وإذن كلامك احتياج ذي قضان وإذن كلامك أذنك إذن لم يجيهين فادعوهم بلو يارا أدوغاتهم فليستجيبوا لكم هو هايذن يرهدينو إن كنتم هداتين صادقينك وقروا شيئا إني وحكوا أوليهين ويوحقبان أيان هديرون تنتهي وحقبت هوبا أويال كل أحد مركض يرتي وهوك ورواي وحتى انت كبضا سيوغر جينيسا عليهم وحد عابون إيسان مليهين أرجل لغيالي يمسون كسعدان إحال لغيالك أم لهم ما إليهين فإذن كعميالي يبدسون وحقوق أبتان بها كعميالك أم لهم مليهين أعين إنديال يبصرون أي وحقوق جيدان بها إنديالك أم لهم مليهين آذان دقيال يسمعون أي وحقوق مغلان بها دقيالك قل وحاتل هذا الرسول الله يبيبا لحجيي أود حمد هذا مركي لشيقي أيا ليل وحد قتل هذا وحد عابدان إليك بلويا وحي هذا إيا عراضي لباتل أيهين أنيقا يسوى الدين تقي قدمي أن ليك هذه ومعها قولك تحدي بإنتا الله لقو عريت أيديك وكسر ناموس لكن الكودين لجبيي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أي واحد يالي كرام أتيك شاكيسان إلهي وإلهي واحدها أي إيوليا إلالنا يا إمامورا يا كالغين معها أنت صوبا ودنبو وليها صالحين محال ليلا صالح محال ليلا من أدى حقوق الله كاملة وحقوق عبادي كذلك إلهي حقي صائد القفك قوتا حقا دون مدنا قوتا كاسا صالح ليلا قل كأنيك إذن الله اللايا فيها انت صوبا اي حقوق ذا بيها دور مقودتي إذا يخذ الله أوليا علاقتان إيا أصنامتان إيا حجارتان إيا أموادان أد محمود إيسان أحيكو يالين مالي قل وحاكر هذا رسول الله ادعو وحدو يارتان قالي سادو دمتين شركاءكم وحد يبلو وداجين جلتان أيارا ثم هدادو يارتان كي دوني إيا قرصدا فلا تنظرون حقيقة ليسكن وإن لا يقبل كره لا يقبله عاجلة إن ولي أنا إما مولها إما مولا إجعنت أيها يا الله معبودك عقاو إذن كلام هذا إذن ما مشو أصنام يا أموات يا أحجار يا أون أب حداد من جن أنا وحاسو دن يا مجري الله إما مولا إشغال عبودا إن ولي أنا ولي إمام رأي إله الله أبوي نوي أليه لسيط المان الذي الله نزل الكتاب قرآن كدجي وهو الله أيانا يتولى الصالحين انت صوبا نمانت الله مامولا حدا ساسا هو الذين وحاد تدعون إليمك سعابوا ليسان من دونه الله كسوك لا يستطيعون ما أودان نصركم أذنك أغرقار الدين ولا أنفسهم يغن ففيال كودانا ينصرون أغرقار مريان وإن تدعوهم حتى أغيرتوا إلى الهدى حنون أذنك أغيرتك لا يسمعوا أجيب تقل كودكو أجيب مريان بيهي حتى يرمض هذا مغلم مريان وتراهم أثنان تيوحد جدا إلى ينظرون دوريان إليك أذنك وهم يغون لا يبصرون محجرين حوي أثنان تبكي لسنايو أشكال مخلوق ما لو كيسين جري قاربا اللي بحي الله كيسية قاربا انتداد الله كيسية يا قلور يمن مدو لو قرية مكويحي فرسان الله سنايو إشي الآن اسكو الله مينين وقر مقاطعه تاقوه إن ده هاتر لك قصدوك الأول إذن هادا تأسوك الأورتنا إشي بافرا وحكو سوء دولة الياد مودة ناشتنا المطار قربا كجرا وحبالهاي وتراهم ينظرون إليك قربا لبحلوا كيسية قارن الشغال قارن الضد قارن عود قارن قرنو قارن هادية قرقر خلوها كيسية وحبن بيسوك وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وحوجد المرض قلت هو تسفيه إيا تقبيل عقلي يوضين لكم أي نوع قدن بهم وحنا يكره قنا إياه أي محمود إياه أي عابد أيان أي أنيران أيان هو عن وحيهين بل أرد وإيه سمعينه قلت عقلي قاضي يا دورك للرائي إن الذين وحاد تدعون أنيار إيسان عابد إيسان طوق إيسان كلمة دعاء إن تواسو قد قلايا دعاوا أطوقي دعاوا أنياري دعاوا عابدي لفظ الدعاء هي إن تواسو معنى النصرين أيا إن الذين وحاد تدعون أنيار إيسان عابو ذيسان طوغيسان من دون الله إبوين كسوك تباد الدوموي أمثالكم إذن كإذن لميدا وحي إذن دامان يو حي إذن داريهين لما أركو بل إذن كافر دامان وإن في إذن كتيرتا حتى يو ميتيهين حتى يدق عياليهين حتى يوحل سميهين أمثالكم إذن كإذن لميدا ضعفك هي تبريرانتا فكم إذنك إن كنتم أداتين صادقينك وكرم شقايا في قولكم أدلاذين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله حبيق من أيانه قيامة ألا نوحي أيان حتى سيوحنا ودوين أيان يا وحبي كل ألي وحنا سيقي سنتين ومتين تاي فالوح الله يستروح أغير إلا عدك الله يرتئ أخوك إلا خوام ما هايسي فدعوهم يارا فليستجيبوا هاجبا لكم بدينك إن كنتم هداتهم صادقين الرسل يمايين في قولكم أنهم يشفعون كما يعفعون إليه واحدر أيان أي شفع أقال أيان حتى تقول إنساك إيساو قل كآلهم كوى العابد إيسان موحى إليه أرجل لغيالي يمسون كسعلان تحال لغيالك أم لهم موحى إليه أي دينك عميالي يبدشون وحكو قبتان لهاك عميالك أم لهم موحى إليه أعين إن ديالي يبصرون وحكو أركان إهان ديالك أم لهم وحيليين أذان دقيالي يسمعون وحكو مغلان إهان دقيالك قل وحد رسول الله ترى ادعوا يا شركاءكم شركات ألو وحلو وذاجين إيسان هو ديالة ثم كذل كي دوني إها قرصدا وفلا تنفرون فقيقها إيسوكينا إن ولي أنيقا مامورها إيا الله معبودك حقا الذي معبود أي إيوريا نزل الكتاب قرآن كتوجيه وهو إساقا يتولى الصالحين انت صوبا نمانت هو اليهم مامورا والذين وحات تدعون إذنك عابد إيسان من دونه بكسوك لا يستطيعون ما أودا نصركم إذنك قرقاركين ما أودا حدا العابدا حدا توقتا حدا طيارتا وحقر قال إذن ما أودا ولا أنفسهم إلا قنف في الكودانا ينصرون أم قرقارا وإن تدعوهم حدا طيارتو إلى الهدى حلوم أغيارتو لا يسمعوا مغلم مريان يرمد هذا وتراهم وعذار كيسائيني ينظرون دورايان أيادو أركي إليك أذيكو دورايانو إنكو سيكبر لو قريه وانا فرانتهي أذينكو مصر أدنتهي كل كلاميكو أركان أياد سلالهي وهم يقول حقيقة أن لا يبصروا وحجير وأرق النشمية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل مكارم الأخلاق وحوية دغيعة لقوله مطيع وقيم بني أي العاوة أرك إيسا ورسولك عليه الصلاة والسلام خدمه فري كلك أثرك أدبني ربي فأحسن تأديبي حدوسا سندها نواصح معناها واصح وحدنك كرمت عالم تلفري خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل أيضا مركيتي صبناها عليه الصلاة والسلام ملك جميل بالله أضلي أوير وحنوبانهي أيضا معنى يدين لي شرحه كل قاسة جبريل نفس حقاته يري حتى أسأل ربي فلأنيق النفط إذا هل يباكون نغضو وسوى يديه حديث جبريل وصول نغضي وحيري يا محمد إن ربك يا مروك شبك وحكو فرايا أنت عفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطع معنيه آيات وحو النغضي قفك وحي سكودي ذو عاقسي قفك كقويان حريري قفك كماغان إسكعفي صمنا عائشة رضي الله عنها أيها الويديي والذي رأى الله لغمي سقال سنة لنولا سقالنا وقود على نوشك دبي عديثة كان خلقه القرآن يدبي عديثة دونيسا قرآنك أخرية قرآنك سنو الشيء يوم بياني جري تصرفات في صدى قرآنك موافق سنة وصدق الله في قوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي وحسن بأي وحيولي وحنا إخراحي مايو قل كاتب العديسي وكامل القرآن كريمك كي اللي يهلايا كلك حكاته بعدا سوكلك وهرقتي قفك كوكرد الرئيسي إسكعفي قفك كوكوري حريري قفك ورخي سكودي دي وحاق السيد وحن دينة الإسلام كهاي وكمالك هي عدم هذا هي دلي عدم عن كباري سمد فقي دينة عربي سي مثل عمر من الخطاب رضي الله عنه حاكبها سي عمر ورين نفدونا ويني لباديها كيمي وذلك ويل وهذا حر ابن قيس الأورنجلي أي هذا اللي يردي قرآنك رفلا ومعنا جوشك عيسي كاملها سي عمر من برلمان سميي منك وريوها مركي حكم كيسك اللوديبي وحو أروريي بحي قرآنك رفلا ومعنا ويقيني من فاسوكو صدري وذلك أخير البادية الإركية أي دورك كيمي ويركي بوكو صدري أدارك وها وحيري وحا المغلي من كان ضدك حكومة من ركتي سواجي يقيم كل هذا والله هذا لا يأيك حر ابن قيسين عمر بوسك وذلك يبادية كيم ياكو دون أي إيهو يربوي سيد عمر ومحكمة يسير فضية تراءته في الحق نأتا قانان ولقي بوسو قلي ولقي هدو سو قلي وذلك البادية الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدل ألا يعلم حدود ما أنزل الله لم يسأل عن دين شريعة غلفسا وبحر لما وعدود إليه سلام عليكم مورا وجه مركو عمر كرفسي بشنتو قنيني يا ابن الخطاء يا أمير المؤمنين ملك عمر ملك ملكا كان حلس خطاب دليو والله ما تحكم فينا بالعدل حكم كان نقوم ما ليس عدل ما ولا تعطينا الجزر وهو إنما سيسي حتى أن محمد هو إيمانه وهو نبونا سينجري نبينا واها وعطى إيمان هذا الكاسة عمر غمت إخلاك سيد عمر واقول لهذا وإذا امتدر أن إساق الله دوني جري إنقد ما هالكارو تالا إنقد يسيبوا اللبون أفر مركو كفين لها ملكي نباتا كتمت وذكي وأذرك أساق أنا ما شكاني وحن عمر غمنا وهو كوها دلي حدو سوي لك عالم هاي انت يقان مشكلة محلشتين لباسة دعيلهاي أسيقى تنبى اللو جيدين لها وبقى محرر النحو كانت يمس ويلكي وحو يريا أمير المؤمنين عمر أوشي وتوتاقا ثمدي وحيرك بمن داي أيو وحو كب الله ضيورك يا أمير المؤمنين خورك عمر قلق يا أمير المؤمنين في عمر وعد قيسي إن الله عز وجل قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين عمر وكان وقافا عند الآيات آيات بعض الله شيئة عمر لبش من حنجر وشين وإسكتوري قمر كيسو كل أغضي وذكين وعافيي ملكين وهم أذنقي أو عن كسر ويسيبوي إلى رقبات ودين تأيو قبات وإن هذا من الجاهلين إذا تعالي انت إسلامك حذير لقاته الله بأسكم من أعلن إما كعام مسلمة لكن كنا دخل جاهلين إسلام نما وركد ما جلته وإلا الله بأسكم من أعلن قال تعالى فبوحيني خذ رسولك صرفت له وعد قادته العفو وحي فضط تعقيداتك يا أذيك يا شروط يا جيجين تحق أوتك دلو العفو وعفضت قادو أمنا عائشة رضي الله عنها لقد كان رسولك إن بريسي ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما لما أخيم هذه الله سكر أبليه تفضت بقادن جري حدان دمتك سلوماني خذ العفو أي طبق أي خذ قادو العفو وعفوه سهلا وأمر وحد أضمد فرطة الحرف وعسق يكف عن الواجب والمندوب فبدأنا عرف الليلة قلت وعفي عن ندت كفر وأعرف دن غضح عن الجاهلين وحن وحوغي دبالة هكفي إلا قادا هل حساب تمين هل أنه لمن أصمركم فقود هذه اسكبقى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انت عندنا كنا فوي وإما ينزغنك حتى ما أخلاق دان كين لك بغن ما ينفري شيطان بانو وقري قلبك انتو كماريو ديو إنها الأمي كتاكتو سنك خير كابوحو يا قبك برتكو سارة شمت سار كم وصانو كي يلسان يل قلك شيطان بانكو وقري سيك يريس حلقي والوشي وإما ينزغنك حدوك وسواسيو قطب عدي في عني إن أدوى حافسه قصيد المغفر أدياسه من الشيطان شيطان كاسو علوه حدو نصب كاوسواسيه وكان محوقه ماغي اسكدعي ماذا حجبي أبو البوساكو يري وحام مركي أبو رمان وطقف كان كبود لهي فاستعيذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انت أصله انت مركي أتراهي شيطان كا الله كاقبنايا إباتي فينا وكادك إيسا مركا سرعادي بكومو قليس حدا لنساس بهم سرعادي وفنين إيسا كومو قل ميسو شيدان باكوه قامين إيا وحس كبعي كندر مضع فيق عاسو كلي إياي فاستعيذ بالله إله مغنقل كنا تلقل إنه إبوين سميعهم الله وحلو هذا الدمانتي ومقلت بضن عليهم وقال بضن وحلو سمي إليك أيوا قومي وقال بضن إياي تبكي ملك الله بقيبون وفاقف تقيا باكو حيرا سريعي الديني يضمير له قدناكم حيرنا محالوكو كالاقراناي محالوكو كالاقراناي فاقف تقيقا مركو شيدانك واسواسيو وإندو فيو وإنو قركتو رأو الرضو من طول اسكرتو يؤلون لقناي أما فاقف تقيقا هاي بعد النمضي شيدان نمضي بوكو تاقمايا جبنا وقلابان مايو وانا كوب اختنان قال تعال ايبوحوا يرين الذين اخيارتا اتقوا على كبقى اذا مصهم حدو دارو طائف مدوريقا يمن الشيطان حد يهدو كدارو وسواسا تذكروا شيطان كيف الحسوسان ايان حقي بالحسوسان ايان باطل كيف الحسوسان ايان اخير الحسوسان ايان الدنيا ذا الحسوسان ايان كل كواقف فكرة يوم مسكحي المال مستر تدعي وكلمات بدون كل فكرة يوم حاورتي سيئة لي من ما تذكروا بحيب الحصوصا فإلى مركة الحصوصا هم إياها مبصرون مبصيرة دي قلبك هين أرقي مرة قلبك وديبا شقية حقية بادلك وحي الحما وحي سما أيك الأركان كل قاسي وحي الحما كتاكان وحي سمانا قاسان وإخوانهم إخوان الشياطين كوا شيطان ماذا ولالك ولال بشر يا شيطان كبح يوم نصر ومال ما هيكو ولالوذين جريم ماذا هي كفرية هي معصية هي دندقة ولالوية واسد إلهي سبحانه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وشيطان با مبذرة كوا نوا مبذرين عمل كبا ولالوه النقضي وإخوانهم إخوان الشياطين يا مدنون شياطين تباتاقا هم ولا له هذه بشركا في الغيب هذه النملة أيكو تاقا ثم أديكو تاقا كذال لا يغسرون بعد النملة كقابسا ما يان سيكو تاقا أيكو لمنا يان إلا من رحمه خلق هذا ودرس يابل وأخلاق خلق هذا الرسول الله العفو وحافظ وحلوسنا كتد وأمر فرق مضالة بالعرف وحوعا وعرفك جيتو حكا فعي الله قادا عن الجاهلي أقول الله بياش حقولا حكا فعي الله قادا وإلي أقونتو موقتا وبني مدو موقتا وإلي مدو موقلا إمنكو موقلا قرمو موقنا يا قرطا إلي باتتي مادو وقفكا وين أول دينتي وضادي فعلين مرو كان وضادي حمي كركاسي موقنا يا لكن الدين ليس فعيسو ليس حقتو من موقدان كل إلا كالرؤية هي ومن موقاته كل كهم موقاته هو عريضك جيسو عن الجاهلين كل كهسا جهلي والعين تسي موقان إيسا شرفتي أقونتنا موقان إيسا كل كهنا إسكالك أقو كان أوس دادين أيو أحدو كان أوس يوم جوابو يباتوي وإما ينزغنك حدوك وسواسيو من الشيطان شيطان حقي نازغون وسواس فاستعيد مغنقل بالله أبوين إنه أبا سمع من مغلق بضن وحلو هذا الله إليك عليم وأقوم بضن أدوميه إيسا في مسالح روضة أيها قوم بدن يا هاي حسوبانو هم اللبا تكلميس أرينا أيمانكم كمريس أركينا عيدك كوشل هرمي كل كامد مع اللبا دودي هير والي تاقن وانت قرشتي كتكتي على الذي كدعن سيدا أوتا دوبري باي لقد رسولكم يري وانا خلنا كلمة دونين كبيرا تباطلنا كعافي ما بلها كل كاسوية النبي قال له قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتي بالله رسول دي قل ايه ورسولك وحوك لا ايه انك اقواسي انت اساكو دواء قل قاسير مركان اعوذ بالله لي ابي جنوب ما ناول اولا احنا ايه اركو قصي سراري اذن انه سميع علي ان الذين اخيارت اتقوا الله كعبزتا اذا مصروا مدو تابتو طائف المدور ايه من الشيطان حبي شيطان عقي كتابتو تذكروا حقب الحصوصنا ايه فإذا هذه الحصوصتين هم ريقا مبصرون وهو البصوها أي يؤركين وإخوانهم شياطين تولالوت يمدون شياطين تيوحي كتاقان هم ولاليه في الغيب بعد النمجة قده هذا أي كتاقان ثم كتاقان لا يغصرون بعد النمجة قافسا مايان وإذا لم تأتيهم بأعلهم شياطين تولالوت يمدون شياطين تيوحي كتاقان هم ولاليه في الغيب بعد النمجة قده هذا أي كتاقان ثم كتاقان لا يغصرون بعد النمجة قابسا مايان وإذا لم تأتيهم بآية المشركين ثم كالصورة ومكر وعلى كي تنسي تفريدك وقادة ديك إيسو ولك أخوالهم المشركين تهي أي رسولك وحي كل حجيين آياتك وحيك إيباك وقصو تجيين ومبعني أنك طلبني نكوان طلبني نوصمة وكاسا النبي نمضى دي أقوصنين كرمينا كراعينا أحيد البدل بلد كان مكا بورا كبطي نكاد أخاتي بورا بلد كان هنون لغضا ميل دوحة وعقد بيعة ولا طبعا كرو بيرا وقوصميش بيهنا حبر قفين أذي كان قال هنا سندوين هي بنك اللعقة ماشا هي ملايك توقوتي مادا إلا هنا ورخدها النوصة وديرو ولي هداه فيهم وضياشا مكجوغا أنا محمد صادري فما يرع أخيبها أنا أنه ضلبني أنا رأسا ما يو نجد آيات كان يوحى سيقيتو قال تعالى خذوحيني وإذا لم تأتيهم حدادا صوبني قال لي أولئما بآيات على موين آيات كرما وكون هو وحي جيدين أيان آيات كونية قالوا وحي كليهم لو لاجتبيتها هل لاجتبيتها إلا أنكم رومين أنكم رعنا هدادوني وحنو ظلبني ما نو يجي لك عيالك ما أنك قادر إلا يال ما نو برقسي لنفع الدمع نو قديك جد أذيك الدهب يسمى يسدد ملايك ما يكون جيرتو يقول وحاطر على سيد الله لي أرك وحسيك إيسان قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول كل كتبور قد يبيك إليهين ما الله نعي قرصة إيا بيئة إيا وحسيك إيسان إبا كوسا قال أنيك بشر باناي خصولة حتى الله وحادي قد البان إيسان ولكن كما جيرو يقول وحاتر على إنما وكلماها أتبعو وحن رعايا ما يوحى وحي لي وحيودي إلي أنيك من ربي خبقي حق لي وحيودي وآيات كان كونك إياد البان إيسان أيها كان كفر أبدا ومعكم إيا الله أقول يا صدن يا اللي حايدو يا اللي ليسو تجيهي وتقول لك أنتان الدوني ذين كور رمي آخرين ذين كور رمي أحوال بايدين شاكي مصلحية وانا قدمانتي إذن تسوي ذين كوانونيي ثم إذن كدكي كل كاتنا كقيمي أبدا أما تاس والنوع من الإخاب كميدا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول طبع الله يا رأيه لكفى إليشتين من إسرائيل بأن نبي حيث كوين حير عمتها نروكين مرهمايا خير تموت بأن نبي سالح كوين انت ليح تحديث حل نوغ صبيح مرهمايا نبي موسى اللي يدولي يقعن نور إيسا مرهمايا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول قرى الله ما أرد قرى انت وحد البلان حدي الله كان الرمايو كل كي وحي لدلبي لكينا لرمي وينا مصلحة وادماتي والإسحاق ايه إذن وحبيدا أغي آيات خدان إذن قمجرته فمين نيسان وابيري نيسان وانا اللي انتبر قويناي وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا آيات كاس تخويفا الله صدره قل وحاتر هذا إنما وحك لماها أتبر وحن رعايا ما يوحى وإلا وحيودي إلي أنك من ربي كبير الحق إلي وحيودي هذا بصائر محلو قد أعيه أفريه طبعا كان يبقل كان قائلين يالا هذا قرآن كان بصائر افتين حق الليلين افتيني وحجو في أدلو وحول بالذين فرد غيوه وحونا كيمن من ربكم شبهين حكيبوا كيمن وهدى هنوه ورعمة محريسوه لقوم من تدبوه يؤمنون حق الرومين قل كان محلو قد أعيه قل نورتي إياك عالفتي إياك أحمد وفادي أما عدادي وحلو قبلها هي مرة كدي إيمان جنوي حتى أن إيمان جرينا وعايدنا في الرمايام فقدت قرآنك أيا فرت اللقوتاقي وإذا قرئ حدين لأغريو القرآن قرآنك حدين لأغريو فاستمعوا فاسمعوا كدرا السمع والاستماع كاللبول سمع وحاول شكرا لنبنك لهاي حتى إلا ما قدس كل عامبا أبتوري قاعدة واد مغريس أبول جيس كان مرايبا إنك سوا مغريسا تسمع باليلا أما اجتماع أوح لكت هذا إيا مسكع هذا إيا مانكا قلبا ديبا ودى جيران أو لكتنا قبانا إيسو قلبك نسوي ديبا إيسو مسكع لنا قد ذكر إيسو مركابنا قد أغم إيسو كلها اجتماع كدرا سمعك حتى بموحا لإسفري فاسمعوا ما فاستمعوا لك هارعي لكتا انت هارعي حسان وعلى يدين شيقا يا مغلى له قرآن اجتماع وعلى هارعينا وحكوا إياي حتى شنقر جرين حق هذين لقبوقا حقنا لقبوقا وحكوا الماء سلا ترادت بأي بيلي وأنستوا شبلا قرآن كما كان لاغينا لبا الله يسكت رايا الإنسات وقام مصيدا والاستماع لكتو الله في بيو قفك سورا وحتى رايا أما قفك أن شروطا لجهل مقل في وحكوميا وصدق الله في قوله إن في ذلك للكرى لمن كان له قلب مركهور قلب عافي ما تقفى إن تقفت التي ما دوي مرك اللباب هو الغصمع لكتا إن تفرتب سيديه ريكوركي وكاكو قفناوي وهو شهيد قف جوغنا وينواب صدح لا شرطي أيها وعدك أما درسك أما والدك وانفعلا ميهدو مغيه المياء إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أساس قلب عافي ما تغبى ونظيف الله يمو قلب دون تجوغى وضلال إيا شرك إيا باطل كبوحو حداد ميش الله تيمين وحقني بايا كلك التحلية بعد التخلية وطوحا كبنا وحن كجي لحن كبنا لك أصوح قادا يا ويبوح محو قادا يا ولا شيء فكاري بوحا وحين يقول درواداتين واحدة من قادا يا كلك التحلية قادا شوحا في علاقاته بعد التخلية وتقلبه لبنا يو إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى سمعا وهو شيء فاستمعوا له ودك رائعية وأنستوا أمس أوامرت أمركي لفرمه وفاستمعوا وأنستوا بكتل رائعية للا أمس لعلكم ترحمون مركان حريص بصوت قريس نحن حققوا إلا إذن حريصنا يواهبا حدث قرآن كاحترامتان كاك حلالك ودك إيستان قلبي في عنك قادتان ماشا لوشاك يتمادان إلى دوني آخره ابن عريس يدها ليس المحقق لعلكم مدنانتينا ان ترحمون ليلين عريسوا قل خيب الله حسى يا سبحانه سيدة يب الله حسى واسدة يقري خيب سدح مستر بولي عرب كوامل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حدات راهد مصدرك عرب كوامل الله لك حسى جوارح إذن أقدر حداد تكن أيسي حداد صوم أيسي حداد ركوع أيسي حداد سجود أيسي ها حتى ضيق من حين يلنا وادف الله سدح وقلبك فانك أدرا حتى نحدك إيسان أيسي ثومتك أيسي فكير أيسي خشوع أيسي أين أيسي أعماش وأوين بيكو جيت إذا قلبك هي عربك هي جسمك سدح لك إبالك حسوي حس إبانا قاعد القبل إليها إذن شكايا وحال إبا حسطي مركض وحساكو صافسا كو جيرت وسيدو كو جيرت وحكو فراد أخلين أيسا وحكو أمراجيان أيسا إساقيبات كبق أيسا وحالات كو جيرت مشغول كوتاي وحالة طابنا يهديو ياهي أي ذكر الله رأي أما قولها النغضو أما فعلها النغضو أما قلبها النغضو إيلا مركض شروط أفارا أي ذكر الله سمعيي أفر شرطي مولاياي أولا السرية يجري أمرك على بحر سيسي إنه كوكر صونا لول بينك وبين ربك هذا أما أبوك يبلون حدات سيسي ماشا وحكا موغتا الرؤيا والصمعة تدكى سوي الحنس أصحابت أوضاع هذا مركا القيلية إلى أن تغن سبناه الحكوميري أربعوا على أنفسكم نفتي نون حريصة فإنكم لا تدعون الصم ولا غاية الله أكبر يسأل من هذا قلاب من إذن كمعنى إنه سميع مجيب مركز أصحابه ويديه يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه نناجيه أم بعيد فنناديه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب إذن يا دوخ كفى إلي سنايا وقريب صلبت أطل الروح والتذلل إلى أن يسكن بهم به يوم من كاري حاجات الله تسوء ليس أهيسيه الشقونك الله صاره كل كتخف مخلوقه وعكرب دي أتساس إلهي مزرق بات حقي يا باتي سي فإله عليه إلى ملكة توغيزي مضح جلبها قلي إن ده الله الله لي ويويدا صحوه يا ملكة تضرعا وخيفة ودون الجهر دوغ لمرضه من القول بالغدو كلمان تارك واذكر ربك ربك حس في نفسك نفت هذا قويها إذا كحس تضرعا أضو إسبهن بهن أي إسجل إن أي وخيفة بقايا ودون الجهر دوغلان من القول هذا لك بالغدو الصباح ولا ساري قلبت ولا تكن مرنعك مطلق من الغافلين أتك إبأي اللغة إن الذين ملائكة عند ربك ربك أكتي كسوغا لا يستكبرون إسكموا إنيسيان عن عبادتي إبأعب ددي ويسبحونه ألا يتصبح سلام ملك أبا كريم أي يسجدون وسجدونه وإذا لم تأتيهم حدادا أولئما بآية آيات كيد البنايا قالوا إياك حجينا أي وحي قالوا دورنا أي لولا اجتبيتها آية دانو ضربتي من أولئما أقول وحاتر هذا إنما ورك لم يجعل ميال أتبع وحكريا رعايا ما وحي يحال وحي يدي إلي أنيقا من ربي فبقى الحق إلينا وحي يدي هذا قرآنك كان بصائر حجي العدو من ربكم فبقى الحق إبونا كيم وهدى هنوة ورحمة عريسوة لقوم تدقوية يؤمنون حق الرمينة وإذا قرية حد الله أغرنا القرآن أما خطبة جمعة أما الصلاة قرية أما ملك ربها اللغة أغريو حد القرآن لا أغرنا ملك سبها اللغة أغريو فاستمعوا لفرارعية له قرآنك وانسطوها موسى لعلكم مذنبين إن ترحمون لأيدين العريسو واذكر حس ربك أذيك ربك في نفسك نفت هذا قلية هذا كحس تضرعا اسجلع هي وخيفة أغرن أذيك وجرته هي ودون الجهر بواق الآن من القول هذا لك أتكد واغذي بالغدو نسك هرة هي ولا أسال قلبت لبضبا ولا تكون مرنها النقم غافلا من ألمه ومن الغافلين كوان ألا سوق هذين أن حسين أن كحرنين كاملة حنقل إن الذين ملائكة عند ربك تأسيها الله حسايا ملائك للغو ضيدو إن الذين ملائكة عند ربك ربك أكتي كسوغا لا يستكبرون إسكموا وإنيسيان عن عبادتي إبعاد ضدي إسكموا وإنيسيان ويسبحونه أويا مال عليه فان وتصبح سلام وله إبا كريم هل يسجدونه سجدونه أفريتهم الميلوت وقرآنك قجرته ومرك الله غنى يلا سجوده أي تيكو باتاي أول سجود ويسبحونه وله يسجدون مرك الليا ولا سجود الله أكبر انت الليا وجيك لك الله ديكو والله كرنه عليه السلام والنصد شروط على وشروط الصلاة وإن أدوي سقبتي وإن أورد وأسطلنتاي وإن أفقب لدك وأهدنتاي شروط أين تريني وعلى ما ذهب عليه إمام شافعي إجمع معها أي مدو حيائيهم الله أكبرنا ماله وجيكم بالا بقايا سلام النفسنا ماله هدين لو يسقوا وافي عنتاي هدين لو يسقوا بنا واصورة قل قلت هو مسألة خلافية لكن مدو كشافعي قال رقب أين إسألاء وكالتاي سطر العورة جرتو ويسقب جرو استقبال قبل جرو أفرقنا بإلا داي الله أكبر لك بالله خوضش وجيك الله بيكو بركة لقر نغضنا الله أكبر ليدا يا سلام عليكم وحلوا غنايو سجد وجه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين والله أعلم.